السؤال. قلنا نحن خير البر عاجله، إذا مات الزوج فبقيت في ذمته وعلى الورثة أن يخرجوا قبل كل شيء هذا المهر ويقدموا